بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فوالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. هذا شأن المؤمنين الصادقين والكمل من عباد الله الذين استنارت قلوبهم واستضاءت وتلألأت بمحبة الله جل وعلا، والتي هي ركن الإيمان الأعظم. يقول الله عز وجل في وصف الكمل من عباده: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم باكورة خصالهم وفاتحة أوصافهم يحبهم ويحبونه. وقال الله جل الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وحسبك من المحبة ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول ذلك أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. والسؤال الملحاح: هل نحن عباد الله نحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواهما؟ عباد الله، إذا كنا نشكو نقصا حادا في منسوب المحبة، فإن أعظم ما يعالج هذا الخلل ويجبر هذا الكسر أن نفعل في قلوبنا محبة الله جل وعلا. ولله در الحسن يوم أن قال: من عرف ربه أحبه. هذا آكد الأسباب التي تعظم بها شجرة المحبة في القلوب، أن نعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وحسبنا أن نعرفه جل وعلا رحمانا رحيما، وأن نسلط الضوء على عظيم بره وواسع إحسانه وإفضاله وإنعامه. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أتباعه الكرام كيف أن رحمة الله عز وجل تملأ السهل والوادي، فمهما التفت أخي هنا أو هناك فستجد أثرا من آثار رحمته لا تملك معها إلا أن تقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يقول ابن القيم رحمه الله في معرض بيان سعة رحمة الله، يقول: سبحان من وسع كل شيء رحمة، فخلق الخلق برحمته، وأنزل كتبه برحمته، وأرسل رسله برحمته، وشرع شرائعه برحمته، ونجى المؤمنين من العذاب الأليم بواسع رحمته، وأدخلهم الجنة برحمته، بل وخلق الله عز وجل النار كذلك برحمته، فإنها صوته الذي يسوق به عباده إلى جنته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر عز وجل عنده 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ومن رحمته سبحانه جل في علاه أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن رحمته جل في علاه أنه تبارك وتعالى جعل هذه الرحمة في قلوب الرحماء من عباده جل وعلا، ووعدهم عليها رحمة منه وفضلا. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومن رحمته تبارك وتعالى أنه يبسط يده بالرزق والعطاء. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وفي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، أي دائم الصب على عباده بالخيرات والنفحات والأرزاق والمنن والعطايا. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته أنه خصنا جل وعلا بأكرم رسله وأنزل علينا أشرف كتبه، وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومن رحمته أنه جل وعلا يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، كيما ينتصف للمظلوم من الظالم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن رحمته أنه يخرج برحمته جل في علاه من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان بشفاعة الشافعين، حتى إذا خرجوا ولم يبق هناك مطمع ولا أمل ولا رجاء في خروج ولا في نجاة، أخرج الرحمن برحمته من أهل التوحيد من لم يعمل خيرا قط، ويقال هؤلاء عتقاء الرحمن. وبمحض رحمته جل في علاه يظفر المؤمنون بحظيرة القدس وتفتح لهم أبواب الجنان. يقول صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فاللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد عباد الله، فمن فوائد قصة كليم الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، والتي لازلنا ندندن ونحوم حولها، أن الكمل من عباد الله لا يزالون يتعاهدون أتباعهم بالنصح والإرشاد، ويتخولونهم بالموعظة، ويستغلون ويغتنمون وينتهزون كل فرصة وكل موقف يقرب إلى الله جل وعلا. ومن ذلك أن ذاك العصفور لما وضع منقاره في البحر الخضم فتناول منه ذرة صغيرة لا تكاد ترى، استغل الخضر عليه السلام ورضي الله عنه، استغل هذا المشهد الإيماني ليغرس في النفوس حقيقة من حقائق الإيمان، حيث قال لموسى صلى الله عليه وسلم مبينا معلما من معالم معرفة أسماء الله عز وجل والتعرف إلى الله جل وعلا، قال الخضر لموسى معقبا على تناول العصفور لذرة الماء، قال: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا اليم. يقول شيخنا حفظه الله معقبا على ذلك: فعلمنا وعلم الخلائق بالنسبة لعلم الله جهل، قدرتنا بالنسبة لقدرة الله عجز، كرمنا بالنسبة لكرم الله بخل، غنانا بالنسبة لغنى الله فقر وحاجة وإفلاس وإملاق، سمعنا بالنسبة لسمع الله صمم، كلامنا بالنسبة لكلام الله عز وجل بكم، قدرتنا بالنسبة لقدرة الله جل وعلا ضعف وفقر وهشاشة وعجز محض. لا يزال العلماء الربانيون والصفوة من عباد الله يتعاهدون خلق الله بما يقرب إلى الله جل وعلا، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر والصحب الكرام بجدي أسك ميت معيب ملت، فيستغل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المشهد ليبعث برسالة إلى الصحب ومن جاء بعدهم، حيث قال لهم صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى ذاك الجدي المنتن: من يشتري هذا بدرهم؟ فتعجب الصحابة رضي الله عنهم قائلين: يا رسول الله، وما نصنع به؟ ولو كان حيا لكان عيبا أنه أسك، والله ما نحب أنه لنا بشيء. فقال صلوات الله وسلامه عليه: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخس وأحقر وأحط وأنتن من ذلك لذكره مبينا حقارة الدنيا عند الله جل وعلا. لا يزال الصالحون والمربون والربانيون يتعاهدون الخلق بما يقربهم من الله جل وعلا، ومن أحرف ذلك ذلكم المشهد الذي تبحث فيه امرأة من السبي كالمجنونة عن صغيرها وولدها وفلذة كبدها، والذي أضلته فجعلت تهرول هنا وتسعى هناك بحثا عن صغيرها، حتى إذا وجدته بعد جهد جهيد وكادت تلفظ أنفاسها فرقا وحزنا وأسفا على فواته، فما أن وجدته حتى ضمته إلى صدرها والتزمته. فعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذاك المشهد بما يحقق الإيمان في القلوب ويرسخ معلما من معالم الأسماء والصفات، حيث قال لهم صلى الله عليه وسلم: أتظنون هذه طارحة ولدها في النار وهي قادرة أن تمنعه؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. عباد الله، ما أرحم الله، ما أرحم الله. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا وأولى بنا من أنفسنا، كما قال الله جل الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما ظنكم برب العالمين وكيف بأرحم الراحمين؟ ما أرحم الله. ولذلك قال أريب لبيب ممن سبقنا: لو خيرت يوم القيامة أن يكون حسابي عند والدي أو عند ربي لاخترت ربي على والدي، فربي أرحم بي من والدي. ما أحوجنا إلى رحمة الله جل وعلا، ووالله لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع أكف الضراعة في صبيحة كل يوم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وإذا كان ديدنه في حله وترحاله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فحري أن ننسج على منواله، وحري أن نستقيم على أمر الله، كيما نظفر بسيول الرحمة ونفحات المغفرة. يقول جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ولا إلى أحد من خلقك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم انصر إخواننا فوق كل أرض وتحت كل سماء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين أن توسع على أهل القبور قبورهم، وأن تنور عليهم قبورهم، وأن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسدد حاجة المحتاجين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.